بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اخذنا في الدرس الماضي اخذنا قبل ذلك مقدمه عن علم النحو اخذنا مقدمه عن علم النحو وقلنا من واضع علم النحو قبل اسود الدكاري اسمه ظالم بن عبد. موضوع علم النحو ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمات العربية من حيث لابد من نكمل التعريف لأن الصرف موضوع الكلمات العربية الشعر وهكذا لابد من نقول الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. طيب ما هي مسائله؟ ما هي مسائل هذا العلم؟ قلنا مسائله هي قواعده، مسائله قواعده، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، الحال وهكذا، مسائله قواعده. ما هي ثمرات علم النحو؟ لماذا ندرس علم النحو؟ لنفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنفهم لغة العرب، ولنجتنب الخطأ في الكتابة وفي الكلام. إذن هذا يسمى علم ويسمى كذلك علم، يسمى كذلك علم الإعراب، وكذلك يسمى علم اللغة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. أطلقنا الكل علم اللغة العربية وإن قلنا الجزء. طيب اذكر سبعة من علوم اللغة العربية، اذكر سبعة وإلا هي أكثر، قد أرسلتها أكثر. أرسلت علم الإنشاء، نحو، علم البلاغة بفروعها الثلاثة، وعلم الصرف والشعر والخطب والمحاضرات والناقد وهكذا، ذكرنا أنها أكثر من 12 علم. طيب ثم بعد ذلك دخلنا إلى الأجرومية، قلنا توفي ولد الأجرومي في سنة 1000 الأندلسي صاحب الألفية، وقلنا مات نحوي فبعث الله نحوي آخر. قلنا للمؤلف هذا الكتاب وله كتاب آخر أرسلته في المجموعة وهو شرح الشاطبية، شرح الشاطبية في القراءة السبع. ثم بعد ذلك دخلنا إلى الأجرمية وقلنا أخذنا القاعدة الأولى وهي تعريف الكلام. فما هو الكلام؟ اللفظ المفيد. قلنا اللفظ المفيد، الكلام هو اللفظ المفيد. طيب أقسام الكلمة ثلاثة. الدليل على ذلك، ما الدليل على هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء. طيب هل هذا كلام أم لا؟ إن جاء زيد لماذا؟ لأنه لم يظهر المعنى، لأنه لم، المعنى واضح إن جاء زيد، لكن لأنه غير مفيد. طيب ويلكم كلام ليس باللغة العربية، ليس بالوضع العربي، ليس بالوضع العربي، مع أنها لها معنى. إيش معنى ويلكم؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقفنا عند صفحة قال علامات الاسم، قال علامات الاسم، نقول علامة الاسم أم علامات الاسم؟ الاسم، ها؟ علامات الاسم، الاسم ولا الاسم؟ علامات الاسم، لأن كلمة الاسم همزتها همزة وصل. فما نقول علامات الاسم، لا علامات الاسم، علامات الاسم لأن همزة همزة وصل، فلا تنطق إذا في الوصل، لا تنطق، تسقط في الدرج. قال الأجرمي رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف. المؤلف هل ذكر صاحب المتن، هل ذكر تعريف الاسم؟ لم يذكر تعريف الاسم، لم يذكر تعريف الاسم تسهيلا للطالب، وإنما عرفه بعلامته، عرفه بعلامته، فهو فعرفه بالعلامة. والأصل أن يعرف الشيء بالحد لا بالعلامة، لكن يعتذر لذلك أن المؤلف رحمه الله أراد التسهيل، أراد التسهيل والتيسير. فقال: فالاسم يعرف بالخفض. ما هو الخفض؟ الجر، الخفض أو الجر اصطلاح سيأتي معنا. فالكوفيون يعبرون بالجر، يعبرون عن الجر بالخفض. الكوفيون يقولون الخفض، والبصريون يقولون الجر. لا يوجد أي يعني فائدة من هذا الخلاف، هذا أو هذا. قال: فالاسم يعرف بالخفض، لكن الخفض هو عبارة عن، عبارة عن الكسرة أو ما ناب عنها. هو عبارة، هو الكسر هو عبارة، هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وسيأتي تعريف ذلك. قال: والتنوين. التنوين لغة التصويت، واصطلاحا نون ساكنة تتبع آخر، تتبع آخر لفظا لا خطا، ويضاف لغير توكيد، ويضاف كلمة لغير توكيد. لماذا؟ لنخرج كلمة لا نسف عن، ولا يسكنا ولا نسف عن، هذه فيها تنوين صح؟ لكن هذا فعل أو اسم؟ فعل، لذلك قلنا لغير توكيد لنخرج هذه، فهذه أصلها نون توكيد. إذن فالاسم، فالاسم يعرف بالخفض، عرفنا ما هو الخفض والتنوين. قال: ودخول الألف لام. هو اللام، دخول الألف واللام يدل على الاسم، على أن هذه الكلمة اسم. طبعا وعندما قال الألف واللام دليل على أن المؤلف يريد العموم، الألف واللام سواء كانت الألف واللام للتعريف أم للجنس أم للعهد، وهنا خلاف في بعضها نرجئه إلى كتاب آخر، لكن نرى أن المؤلف عمم. قال: وحروف الخفض، وحروف الخفض. طيب المؤلف قال في البداية بالخفض، قال وهنا وحروف الخفض، حروف الخفض يعني حروف الجر، فهل بينهما فرق؟ وهل هناك فرق بين الخفض وحروف الخفض؟ ها؟ أو المؤلف كرر؟ ها؟ حروف الخفض خاص بالخفض بحروف، بالحروف، لكن الخفض مصطلح أوسع، قد يكون مخفوض بالإضافة، قد يكون هذا كتاب محمد. ما الذي جرى كلمة محمد؟ الإضافة. إذن مصطلح الإضافة أعم من مصطلح حروف الخفض، فقد يكون الخفض بالإضافة، وقد يكون الخفض بحرف من حروف الخفض، وقد يكون الخفض بالتبعية: سلمت على الرجل الكريم، هنا مجرور بالتبعية. إذن لابد أن نعرف أن مصطلح الخفض أعم من مصطلح حروف الخفض. قال: وحروف الخفض وهي من، من، من معانيها الابتداء، وإلى، ومن معانيها الانتهاء، وعن، ومن معانيها المجاوزة. ماذا تعني المجاوزة؟ ماذا تعني المجاوزة؟ المجاوزة هي الابتعاد عن الشيء. رميت السهم عن القوس، يعني ابتعد القوس، ابتعد السهم عن القوس. إذن المجاوزة هي الابتعاد، المجاوزة هي الابتعاد والتباعد عن الشيء. وعلى، ومن معانيها الاستعلاء، وفي، ومن معانيها الظرفية، ورب، ومن معانيها التقليل، التقليل، التقليل، رب رجل كريم لقيته. طبعا وتأتي للتكثير، طبعا نحن نذكر من معنى معنى معنى، وإلا لكل حرف أكثر من معنى، لكل حرف أكثر من معنى، لكن هذه أشهر المعاني. قال: ورب من معانيها التقليل، وتأتي للتكثير، رب. والباء من معانيها الإلصاق، وسيأتي معنا معاني أخرى الاستعانة وكذا الإلصاق. وما هو الإلصاق؟ نقول الباء من معانيها الإلصاق. فما هو الإلصاق؟ ما هو الإلصاق؟ الإلصاق هو التعلق. التعلق ها. التعلق الإلصاق هو التعلق. هو التعلق. قال والباء والكاف ومن معانيها التشبيه. والكاف واللام ومن معانيها الملك والاستحقاق والاختصاص. والاختصاص. فما الفرق بين هذه الثلاثة؟ أخذناها في درس سابق، أخذناها في شرح الثلاثة الأصول. ما الفرق بين لام الاستحقاق ولام الملك ولام الاختصاص؟ لام الملك هي نعم لام الملك هي التي تقع بين ذاتين ويتصور منه الملك. فنقول مثلا السيارة لمحمد. السيارة ذات أو معنى؟ ذات، شيء محسوس، ومحمد محسوس. إذن إذا وقعت بين ذات وذات فاللام هذه للملك. إذا وقعت بين ذات، إذا وقعت بين محسوسين ولشيء لا يتصور منه الملك، فنقول هي لام، هي لام الاختصاص. الحصير الفراش للمسجد، الفراش للمسجد. فالمسجد ذات أو ليس ذات؟ ذات. والفراش ذات. لكن هل يمكن للمسجد، هل يتصور أن المسجد يمتلك الشيء؟ لا. الثالثة هي لام ها لام الاستحقاق، وهي أن تقع بين ذات ومعنى، بين ذات ومعنى. الحمد لله، الحمد شيء حسي أو معنوي؟ حسي، معنوي، معنوي، شيء معنوي. والله عز وجل ذات معروف، فهنا تسمى لام الاستحقاق. ويل للمطففين، ويل للمكذبين، نفس الكلام. طيب قالوا هذا واللام، واللام وحروف القسم. حروف القسم هي حروف جر، لكن أفردها لأن لها معنى آخر غير الجر، وهي القسم. قال وهي الواو والباء والتاء. ما هي أم الباب في القسم؟ ما هي أم الباب في القسم؟ أكثر ما نقسم نحن بالباء، أكثر ما نقسم بالباء. لكن قدم الواو لاختصاصها بأشياء، لأنها لأن لها شروط، لأن لها شروط. جمع بعضهم هذه الشروط، فقال جمع بعضهم هذه الشروط بثلاثة أشياء، اختصت الواو بثلاثة أشياء. في ظاهر، في ظاهر الواو تدخل على الظاهر فقط. نقول والله، هل يصح نقول وكا؟ وكا بعكس بك لأفعلن. الباء دخلت على الظاهر والمضمر، نقول بك يا رب لأفعلن كذا، بك بك بك، فدخلت على الظاهر والمضمر. لكن الواو لا تدخل إلا على الظاهر، فنقول والله والرحمن. إذن الشرط الأول في ظاهر، في ظاهر مع حذف فعل القسم. نقول لا نقول أقسم والله، هذا خطأ، لكن يصح نقول أقسم بالله. مع الباء يجوز أن تأتي بفعل القسم، مع الواو لا تأتي بفعل القسم، فلا تقول أقسم، لا هذا خطأ، لأن العرب لا تأتي بفعل القسم أقسم مع الواو. إذن الأول، الشرط الأول أنها لا تدخل إلا على، لا تدخل إلا على الظاهر. الشرط الثاني يحذف معها فعل القسم، يحذف معها فعل القسم. الشرط الثالث لا تقول، تسأل سؤال وتقول والله، أسألك والله، أسألك والله تجبني، وإنما تقول أسألك بالله أجبني، ما تقول أقسم، تقول والله نعم أسألك والله، لا أجبني، وتأتي بالله، ما تقول والله. إذن جمع بعضهم هذه الشروط ببيت واحد فقال في ظاهر، في ظاهر عرفنا في ظاهر يعني تدخل على الظاهر، في ظاهر مع حذف فعل القسم، نحذف فعل القسم، في ظاهر مع حذف فعل القسم بالواو، يعني هذه من خصائص الواو مع نعم بالواو مع ترك السؤال أقسمي، مع ترك السؤال أقسمي، فلا تقول أسألك أسألك والله، إنما تقول أسألك بالله. طبعا وهذه الشروط الثلاثة، هذه الشروط الثلاثة كذلك هي شروط التاء، هي شروط حرف التاء. أضف إلى التاء شرطا رابعا وهي أنها تختص بلفظ الجلالة، فتقول تالله، ولا يجوز أن تقول اسم آخر. حكى بعضهم بعض العرب تالرحمن، لكن هذا نادر، لكن نقول هي اختصت بلفظ الجلالة. والباء عممي، والباء عممي، بمعنى الباء تكون عامة، لذلك قلنا أم الباب هي، أم الباب هي الباء، لكنه قدم الواو لأن لكثرة القسم بها، لكثرة القسم بها، لكن الباب أم الباب هي الباء لأنه ليس لها شروط، تدخل على الكل، معروف. سؤال، قال وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نقرأ شرح المؤلف، قال قال أبو محمد تتميز الأشياء بعلاماتها وخصائصها، تتميز الأشياء بعلاماتها وخصائصها، وقد تتبع النحاة الألفاظ فوجدوا أن الخفض وهو الجر لا يكون إلا في الاسم، لا يوجد فعل مجرور. طيب سؤال، قم الليلة، قم الليلة، قم الليلة إلا قليلا، قومي مكسور أو مش مكسور؟ الآن فعل مكسور، ما قولكم؟ نقول هذا، هذه الكسرة ليست كسرة إعراب، وإنما بسبب التقاء الساكنين كسرنا، فهذه ليست كسرة إعراب. أصل الفعل قل بالسكون، قم الليلة، الليل بدايتها سكون، اجتمع ساكن فساكن، فنتخلص من اجتماع الساكنين بالكسر. إذن القاعدة الأولى لا يوجد فعل مكسور، لا يوجد فعل مكسور. قال لا يكون إلا في الاسم، وكذلك التنوين، كذلك التنوين لا يوجد إلا في الاسم، لا يوجد إلا في الاسم. قال وكذلك التنوين. طيب لنسفعا ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون لنسفعا، نقول هذا، هذا ليس تنوين، وإنما هو نون توكيد، نون توكيد، والعرب تقلب دون التوكيد تنوينا نادرا. ثم هذا، هذين في هذين اللفظين فقط. طيب قال وكذلك التنوين. والألف واللام في أوله، والألف واللام في أوله، في أول، نعم في أول كلمة. وحروف الجر، قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من يستخرج الأسماء في هذه الآية سريعا؟ لقد خلقنا، تكلمنا بالناس، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ها؟ الإنسان، الإنسان اسم، لماذا وجود الألف واللام؟ ها؟ تقويم في أحسن، لماذا اسم؟ ها؟ اسم تفضيل. أنت تقول لي أن اسم تفضيل، لا أريد لماذا هو اسم. ها؟ هو الآن، نعم هو مضاف مجرور، هو مجرور، هو مجرور، دخل عليه حرف الجر، ثم فيه الخفض ففيه علامتين، في نعم في أحسن تقويم، لأنه مضاف ولأن فيه التنوين، ولأن فيه التنوين أحسن فيه، يعني هو مضاف فهو مخفوض فيه الخفض وفيه التنوين، في أحسن تقويم. قال اجتمعت في هذه الآية العلامات الثلاث مع اشتمالها على حروف وفعل، فالإنسان محلى بالألف واللام، وأحسن فيه خفض وهو الكسرة، وحروف الخفض وهو وحرف الخفض وهو فيه، وتقويم منون. قال والتنوين في لغة العرب التصويت، وفي اصطلاح النحويين نون ساكنة. ركز على كلام المؤلف، سيأتي بتنبيه جميل جدا يغفل عنه الكثير. قال والتنوين في لغة العرب التصويت، وفي الاصطلاح النحويين نون ساكنة، نون ساكنة زائدة، واضح ساكنة هي أصلها ساكنة، بدليل أنها إذا التقت بحرف ساكن تكسر، قل هو الله أحد بعدها ساكن، لذلك عندما نصلها نقول قل هي مرفوعة الآن مرفوعة، نقول قل هو الله أحدني. لماذا كسرناها؟ اجتمع ساكنان، التنوين ساكن ثم بعده ساكن، اجتمع ساكنان فنكسر. قل هو الله أحدني الله، قال نون ساكنة زائدة بمعنى ليست من أصل الكلمة، ليست من أصل الكلمة. قال كالتنوين في سلام، ركز، قال الضمة الأولى ضمة الإعراب، والضمة الثانية هي التنوين. أكثر العلماء يقولون ما هو التنوين؟ التنوين هو عبارة عن ضمتين أو كسرتين أو فتحتين، هذا المشهور، هذا المشهور. لكن الصحيح، الصحيح، الصحيح أن التنوين هو، التنوين هو الحركة الثانية، التنوين هو الحركة الثانية. هذه الأولى هي، هي علامة الإعراب، الأولى هي علامة الإعراب، ثم عندما أردنا أن ننونه أضفنا حركة. إذن التنوين هل هو ضمتين أو فتحتين أو كسرتين؟ نقول لا، هو الحركة الثانية، هو الحركة الثانية. لذلك قال المؤلف، قال سلام الضمة الأولى ضمة الإعراب. لو قلنا هذا التنوين هذا نون هذه زائدة، طيب وما هي، أين علامة الإعراب؟ أين علامة الإعراب؟ لذلك أبو الأسود الدؤلي عندما شكل المصحف، عندما شكل المصحف كان يقول، قال للكاتب فإن رأيتني أتبعته تنوينا فأضف حركة إلى الحركة، أضف حركة إلى الحركة، ما قال أضف حركتين، أضف حركة إلى الحركة. قال والضمة الثانية هي التنوين، أي أن التنوين ينطق نونا عند وصل الاسم ولا يكتب نونا، وإذا وقفنا على الاسم المنون وقفنا بالسكون وتركنا التنوين، فنقول، نقول في الوصل جاء زيد، وإذا وقفنا جاء زيد، قال وقفنا بالسكون وتركنا التنوين. وهذا معنى قولهم في التعريف التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه في الكتابة والوقف، وتفارقه في الكتابة والوقف. إلى هنا معلوم، لكن لا بد أن نعلم أن في كتابة العروض، تعرفوا علم العروض، هذا أحد علوم اللغة العربية، أحد علوم اللغة العربية، الكتابة العروضية هي كتابة الشعر، هي كتابة الشعر. إذا أرادوا أن يوزنوا شعر يكتبوا، عندهم قاعدة نكتب ما نسمع. فإذا قلنا للعروضيين جاء زيد، كيف يكتبوها؟ تقول لك الآن جاء زيد، لماذا؟ قال أنا أسمع نون أكتبها. هذا لماذا يعمل هكذا؟ حتى حتى يستطيع أن يزن البيت الشعري. الشمس كيف يكتبها؟ يقول لك أنا الآن أسمع أ، طيب اللام تسمعونها؟ لا لا نكتبها. الشمس تسمعون شين واحدة أو ثنتين؟ إذن يكتب هكذا الشمس، هم يكتبوا هكذا. لماذا؟ قلنا من أجل يحصل وزن للبيت، من أجل يحصل وزن للبيت. لكن نحن لا نترك هذا، فهي كتابة خاصة بعلم العروض، علم العروض. طيب. قال واعلم أن حروف الخفض التي ذكرها المصنف هي من نحو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد، نعم، من المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قلنا من، من على، من علامتها هي تدل على ها الابتداء الزماني أو المكاني، ها مكان، مكان، مكان وزمان، وزمان هذا وهذا. طيب في الآية سبحان الذي زماني أو مكاني؟ مكاني، مكان، مكان. أقول سرت من الصباح زمان، إذن قد تأتي من لابتداء الغاية زمانا أو مكانا. إلى، إلى من معانيها الانتهاء. الانتهاء إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في من معانيها الظرفية، ولقد كرفنا بني آدم وحملناهم في ظرف في على، ومن معانيها الاستعلاء، فضلناهم على كثير رفعناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. عن ومن معانيها استبعاد المجاوزة، وقلنا المجاوزة هي الابتعاد. وإما تعرضن عنهم، أي وإما تبتعد عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فقل لهم قولا ميسورا. ورب نحو رب أخي، رب أخي لك لم تلده أمك. قلنا رب تأتي لي للتقليل، وقد تأتي للتكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. طيب الباء، الباء ومن معانيها الإلصاق، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني ملتصقين به، ملتصقين. قلنا التعلق، الإلصاق هو التعلق، متعلقين بإمامهم. فيأتي أرباب النصارى ملتصقين بمن كانوا يعبدوا، يأتي من يعبد الأصنام ملتصق متعلق بمن كان يعبده. إذن الإلصاق هو التعلق. قال والكاف ومن معانيها التشبيه، يوم يكون الناس كالفراش، شبه الناس كالفراش المبثوث، كالفراش المبثوث. وفي آية أخرى كأنهم جراد منتشر، فكيف جراد وفراش الاثنين؟ لكن هل من رأى الفراش ومن رأى الجراد يعرف أن الجراد في البداية تسير بسير منظم، لكن عندما يحصل الأهوال يبدأ الفراش. تعرفون الفراش عند النور خلاص ما أحد يعرف أحد، ويحصل كالفراش المبثوث. اللام ومن معانيها قلنا الملك. قال الله تعالى لله ملك السماوات، يعني لله أي له الملك، ملك السماوات والأرض. حروف القسم الواو والباء والتاء والصافات، والصافات الواو واو القسم. فمن يعد الشروط سريعا؟ الشروط، شروط الواو لا تدخل إلا على الظاهر. اثنين، يحذف معها فعل القسم، لا يذكر القسم بها لا يذكر القسم مع السؤال، فلا تقول سألتك والله، سألتك بالله، لا تقول سألتك والله. إذن لا تأتي مع السؤال، لا تأتي مع السؤال. قال تالله لأكيدن، دليل على التاء خاصة بلفظ الجلالة. بالله لأتوبن إلى ربي، وسيأتي في آخر الكلام، نعم في آخر الكتاب، بيان مفصل لحروف الجر ومعانيها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى علامات الفعل. قال فضل. قال ابن جرم هنا ودخول الألف واللام. وقال الشارح فاء الإنسان المحلى بال. أيوة، هل يقال جميل أحسن، هل يقال دخول الاسم يعرف بالألف واللام أم يقال يعرف بال؟ أين الأفضل؟ نقول والاسم يعرف بالألف واللام أم يقال بال؟ الصحيح أن يقال بال، الصحيح أن يقال بال. لماذا؟ لماذا؟ اتفق العلماء على أن كل كلمة تكونت من حرفين ينطق بلفظها. نقول الهل ولا نقول هل؟ نقول هل حرف ولا نقول الهاء واللام حرف؟ لا، نقول هل بل. إذن نقول ال كما نطقنا حرفين، كل حرفين ننطق بهما، لكن حرف واحد لا ننطقه باسمه، فنقول الباء حرف جر، التاء حروف القسم، يقال هذا. لكن قد يقول قائل إذن هذه المعلومة كانت تخفى على ابن آجروم، لا نقول لا، لكن لما اختلف العلماء ما هي أداة التعريف، هل أداة التعريف ال بكاملها أم الهمزة أم اللام، خلاف. لما حصل الخلاف أراد أن يخرج من هذا الخلاف فقال الألف واللام. لذلك ابن مالك إشقان، ابن مالك ما قال الألف واللام، قال ال ابن مالك قال بالجر والتنوين والنداء وال، بالجر والتنوين والنداء وال. قال نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله علامات الفعل. قال الآجرمي رحمه الله تعالى والفعل يعرف بقد، واضح. قد تدخل على الماضي أم المضارع؟ مضارع وماضي. تدخل على الماضي وعلى المضارع. قال والسين وسوف تدخل على، تدخل على الماضي على المضارع فقط. وتاء التأنيث على الماضي فقط. فالمؤلف الماتن رحمه الله ذكر علامة لفعل الأمر لفعل الماضي وللمضارع، ولم يأتي بفعل الأمر. طيب أسألكم سؤالا، نحن نقول من حروف، من علامات الاسم دخول حروف، دخول حروف حروف الجر، حروف الجر، ها حروف الجر تدخل على الأفعال؟ لا. تدخل على الحروف؟ لا. تدخل على الحروف؟ نعم. لا. تدخل على الحروف، لا تدخل على الحروف. نحن نقول على ما يتميز بها، إذا ما تدخل. إذن الحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. طيب المؤلف قال والفعل يعرف بقد، قد. فأدخل حرف الجر على ماذا؟ الاسم. قد، قد، قد حرف أو اسم أو فعل؟ قد حرف. حرف هو أدخل عليه حرف الجر أم لا؟ لا. تنظروا المتن، هو قال المؤلف رحمه الله، المؤلف قال والفعل يعرف قد. اتفقنا، نحن متفقون إلا إذا في واحد يخالف هذا القول، أن قد ما هي؟ اسم أم فعل أم حرف؟ حرف. حرف بالاتفاق. حرف، ما في مخالف، ما في. طيب هذه حرف وهذا حرف وهذا حرف جر. الآن نحن نقول من علامات الاسم، من علامات الاسم اختصاصه بحروف الجر، فكيف أدخل حرف الجر على فعل؟ إلا في بعض الأحوال. يقال المؤلف هنا لم يرد الحرف، أراد، لم يرد اللفظ، أراد الكلمة. يعني كما لو سمينا رجل، لو سمينا رجل ضرب، لو سمينا رجل ضرب، يصبح هذا اسم أو فعل؟ اسم. سمينا رجل ضرب، سميت هذا ضرب ابن محمد، الآن ضرب يصبح اسم أم فعل؟ اسم. اسم. إذن هنا المؤلف لم يقصد بها حرف، لم يقصد بها حرف. إذن المؤلف ما قصد بهذه الحرفية، وإنما قصد اللفظ، اللفظ. نعم، أراد اللفظ. فنقول مثلا هنا في هنا يجوز سمينا هذا رجل، فنقول جاء ضرب، جاء ضرب، يعني جاء الرجل الذي اسمه ضرب، فهو هنا اسمه هكذا. يعني أردنا هنا، هل أراد المعنى أم أراد اللفظ؟ أراد اللفظ. معنى. أراد لا، لم يرد المعنى. هل نحن عندما سمينا رجل الضرب ضرب، سمينا رجل ضرب، نريد منه المعنى أم نريد اللفظ؟ لفظ. نريد اللفظ، فنقول يا ضرب تعال. فنحن الآن أردنا اللفظ، لم نريد المعنى. تأتي ضربة؟ لا، أردنا اللفظ. إذن المؤلف لم يرد، لم يرد المعنى، أراد اللفظ، فلذلك جاز دخول حرف الجر عليه. أنت تقول مثلا، أنت تقول الفعل الماضي، أنت تقول الفعل الماضي هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم كقام، أدخلت عليها حرف الجر أو لا؟ أنت ما تريد الآن، لا تريد، لا تريد المعنى، أريد اللفظ. تقول كقام وكقعد، فتدخل حروف الجر على الفعل، لكن أنت الآن لا تريد، أنت تريد اللفظ، يعني أمثل لك بهذا اللفظ ولا تريد المعنى. أما لو أردت المعنى لا يجوز دخول حرف الجر على، حتى لا يأتي واحد يقول أن المؤلف يناقض نفسه. إذن قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قبل أن نقرأ كلام المؤلف، يعرف بقد والسين وسوف. طيب قد تدخل على الماضي فتدل على، تدل على، تدل على التحقيق. قد أفلح المؤمنون، هذا تكذيب التحقيق. قد أفلح تدل على التحقيق. التقريب قد قامت الصلاة يعني قد قرب قيام وقت الصلاة. تدخل على المضارع فتدل على التكثير والتقريب. مثال التكثير قد يجود، هذا تكثير. قد يجود الكريم، تكثير. الكريم الأصل فيه الجواد، الأصل فيه العطاء، ها. لكن عندما نقول قد يجود البخيل هذا يدل على تقليل. إذا اتفقنا إذا دخلت على المضارع تدل على تقليل أو التكثير. سؤال، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، دلت على ماذا؟ تقليل. يعني الله يعني كثير لكن ما يدري بعض الأوقات. هنا دلت على التحقيق. إذن إذا دخلت على المضارع قد تدل على التكثير وقد تدل على التقليل وقد تدل على التحقيق، كما أنها إذا دخلت على الماضي تدل على التحقيق، كذلك هنا تدل على التحقيق وسيذكره المؤلف. طيب، قد السين وسوف قلنا تدخل على أي فعل؟ على المضارع. هل السين وسوف ماذا تعني؟ ماذا تدل؟ ما تعني السين وسوف؟ حرفين يدلان على، ها؟ يدلان على التنفيس. ما هو التنفيس؟ مدة الزمن، مدة زمنية، مدة زمنية، التنفيس. وهل السين والسوف في نفس الزمن؟ ها؟ أيهما أكثر؟ نعم، هناك من يقول، هناك قول أنهما بمعنى سواء، والقول الآخر لا، سوف مدة، المدة الزمنية أطول من السين، أطول من السين. زيادة الكلمات تدل على زيادة المعنى. وسوف وتاء التأنيث الساكنة. سيأتي أن المؤلف رحمه الله قال الأولى أن لا يقال تاء التأنيث الساكنة، لكن سيأتي معنا أنه المؤلف قال تاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث ضد الساكن المتحرك. أراد المؤلف قال تاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة. تاء التأنيث المتحركة من علامات الفعل، قد تكون من علامات الفعل وقد تكون من علامات الاسم. جاءت فاطمة، هذه تاء تأنيث ساكنة أم متحركة؟ متحركة. لكن هل هي من خصائص الفعل؟ لا تدخل على الفعل وتدخل على الاسم. تقول كتب تو. إذن تاء التأنيث المتحركة قد تكون في الاسم وقد تكون في الفعل، لكن المؤلف رحمه الله أراد الساكنة ليخرج المتحركة، فالمتحركة قد تدخل على الفعل وقد تدخل على الاسم. طيب، قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح، قال أبو محمد: إذا أردت أن تميز الفعل فأدخل على اللفظ الواحد من العلامات المذكورة، فإن قبلها اللفظ فهو فعل، والعلامات المذكورة أربع: قد، وتدخل على الماضي والمضارع. فأما الماضي فتفيد تحقيق وقوعه، نحو قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. المؤلف لم يذكر المعنى الثاني فاكتبه، تدل على، هنا قال على التحقيق. المعنى الثاني تدل كذلك على التقريب، اذكروها. المؤلف ما ذكره، قال: وإذا دخلت على المضارع أفادت معنيين: التقليل، نحو قد يفهم الغبي. هنا على التقليل، هنا التقليل أم التكثير؟ قد يفهم الغبي. تقليل. لماذا؟ لأن الأصل الغبي ما يفهم أصلا، الغبي ما يفهم، فإذا فهم مرة يعني التقليل. طالب يعني أب أرسل ولده إلى التحفيظ، الولد جلس في التحفيظ كثير وما حفظ. سأله أبوه: أين وصلت في الحفظ؟ قال: وصلت إلى السورة التي فيها فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من تحتهم. فقال له أبوه: قم، لا حفظ ولا عقل، كيف يخر السقف من تحتهم؟ السقف من فوق، من تحت، هذا هو الغبي. قال: نحو قد يفهم الغبي. الثاني التكثير، نحو قد يعلم الله المعوقين. قلنا هنا تدل على التحقيق، هنا تدل على التحقيق، لذلك قال المؤلف وقيل هي هنا للتحقيق. ومن أمثلة التكثير قول الشاعر قد يحمل الشيخ الكبير جنازة الطفل الصغير. الشيخ الكبير قد يعني قد يدرك الموت الصغير والشيخ الكبير يحمل الجنازة. إذن هذا هذا للتكثير، الشيخ الكبير يحمل. وقول الآخر قد يدرك المتأني بعض حاجته، المتأني يدرك الحاجات لأنه يتروى. وقد يكون مع المستعجل الزلل، في الغالب من استعجل الشيء يقع في زلل، يقع في زلل. ذلك قال من استعجل الشيء عوقب بحرمانه، قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال السين نحو قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، سوف نحو كلا سوف تعلمون. وهاتان العلامتان لا تدخلان إلا على المضارع، السين وسوف. تاء التأنيث الساكنة نحو قامت هند وقعدت، وهي علامة للماضي فقط. المؤلف رحمه الله، نحن اخترنا هذا الكتاب لأن المؤلف يتمم ما نقص من الأجرمية، يتممها. فالمؤلف أتى بفائدة، هناك أربع أفعال، أربع كلمات، اختلف النحاة هل هي أسماء أم أفعال أم حروف، فالمؤلف أتى بها وذكر أن الراجح أنها أفعال. فقال تتمة يعني تكملة. فقال نعم، ولهذا كان رأي علماء البصرة وهو الصواب حينما قالوا عن نعمة وبئس وعسى وليس أنها أفعال وليست أسماء. إذن هذه الراجح أنها أربعة أفعال. ما الدليل على ذلك؟ قال لأنها تقبل تاء التأنيث الساكنة نحو نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. قال الله تعالى لست فدخلت على ليس التاء، لست عليهم بمسيطر. قال وهذه الأفعال الأربعة كلها جامدة. إيش معنى جامدة؟ باردة جامدة يعني لا تتصرف. جامد يعني تأتي على حال واحدة، لكن ضرب لا ضرب، يضرب اضرب، لكن ليس ما تقول ليس يليس أليس، ما تأتي هكذا لا، وإنما تلزم حالة واحدة. إذن قال وهذه الأفعال الأربعة كلها جامدة لا يأتي منها إلا الماضي والاسم المرفوع. ثم أتى بفائدة الاسم المرفوع بعد نعمة وبئس ما إعرابه؟ فقال والاسم المرفوع بعد نعمة وبئس يعرب فاعلا. بئست المرضعة، فنقول المرضعة فاعل. قال يعرب فاعلا والتاء فيهما للتأنيث. إذن أعرب ليس أعرب نعمة وبئس، الفاء الاسم المرفوع الذي يأتي بعد نعمة وبئس. طيب ليس وعسى؟ قال وأما عسى وليس فيعملان عمل كان، وسيأتي تفصيل ذلك في بابه، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذن هذه الأربع الأفعال، هذه الأربع الكلمات اختلفوا فيها هل هي أسماء أو حروف أم هي أفعال. الصحيح أنها أفعال، وهذه تنقسم إلى قسمين، نعمة وبئس ما بعدها يعرب إذا كان مرفوعا لابد أن نقول إذا كان مرفوعا، أما إذا أتى منصوبا فله إعراب آخر. لذلك المؤلف قال إذا جاء مرفوعا يعرب فاعلا. قال نعم أما ليس وعسى فهذه تعرب، هذه من أخوات كان، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. قال والمصنف قيد التاء بالساكنة، ولو قال التاء من غير توكيد لكان نعم من غير تقييد لكان أولى. يريد كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وال بالجر والتنوين ومسند للاسم تمييز حصل بتاء فعلت وأتت ويفعلي، فما قال الساكنة بتاء فعلت وأتت ويفعلي. قال ولأن التاء التي تلحق الفعل كلها صالحة لأن تكون علامة، لكن قلنا قد تدخل التاء المتحركة على الأسماء. قال سواء كانت تاء متكلم كقرأت أو تاء مخاطب أو مخاطبة كفهمت وفهمت أو تاء ساكنة كما تقدم. والحاصل الآن خلاصة لما سبق، والحاصل أن قد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، والسين وسوف خاصتان بالمضارع، والتاء خاصة بالماضي. المؤلف أتى بتتمة، صاحب المتن لم يذكر علامة فعل الأمر، أتى بها الشارح فقال: وأما الأمر، وأما فعل الأمر، وأما الأمر فعلامته دخول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. لا بد من مجموع الأمرين، لا بد ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب، لا بد من مجموع الأمرين. إذا انفصل أحدهما عن الآخر ليست علامة للأمر. فقال: مع دلالتي على الطلب، نحو قوله تعالى: فكلي، دل على الطلب وهو الأكل، ودخلت عليه ليا، فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين أحد من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوا فلن أكلم اليوم إنسيا. وهناك علامة أخرى، قال: وهناك علامة أخرى، وهي قبوله، أن يقبل فعل الأمر نون التوكيد مع دلالته على الطلب. إذن الدلالة على الطلب إما مع ياء المخاطبة وإما مع نون التوكيد، والمؤلف أطلق نون التوكيد، يشمل نون التوكيد الخفيفة أو نون التوكيد الثقيلة. فقال: مع دلالتي على الطلب، نحو أكرمن المحسن وسامحن الفقير. ثم ذكر المؤلف فائدة أخرى، وهي هناك كلمات في المعنى تشابه الأفعال لكنها تقبل علامة الاسم، في المعنى هي كالأفعال في المعنى، لكن هي في تقبل علامات الاسم. إذن فهي من الأسماء أم من الأفعال؟ ها؟ فهي من الأسماء، قبلت علامات الأسماء، إذن هي من الأسماء. المعنى ما معنى هذا أمر آخر، نحن نتعامل مع ألفاظ تقبل كذا، إذن هي من كذا. قال: تنبيه، هناك ألفاظ ليست من الأفعال، هناك ألفاظ ليست من الأفعال، ولكنها لشبهها بها تشابهها في المعنى، يسميها النحاة أسماء الأفعال، أسماء الأفعال، أسماء الأفعال، فأخذت جزء من هذه التسمية والتسمية من هنا أسماء. الدليل على أنها من الأسماء، قلنا أسماء الأفعال لأن فيها معاني الأفعال، إذن أسماء الأفعال. ولذلك هناك واحد من النحاة قال: الكلمة تنقسم إلى 4 أقسام، هذا هو القسم الرابع، قال هذا هو القسم الرابع، ذكره الشيخ محي الدين عبد الحميد في حاشية القطر حاشية الشذوذ، هو قال هذا النوع الرابع. لكن نقول له: أنت الآن هي تقبل علامة الأسماء أم علامة الأفعال؟ شيخ، علامة الأسماء، هي من الأسماء، ثم أنت تقول أسماء، إذن هي أسماء. قال: وهي 3 أقسام. طبعا وهناك فرق، هناك 10 فروق، 10 فروق بين الأفعال وأسماء الأفعال، 10 فروق ذكرها الشيخ محي الدين عبد الحميد في حاشيته على ابن عقيل، لا نذكرها سيشتت الذهن، لكن تعرف أن هناك فرق بين الأسماء، بين الأفعال وبين أسماء الأفعال. قال: فما دل منها، هذه أسماء الأفعال تأتي مضارع وتأتي بمعنى الماضي وبمعنى المضارع وبمعنى الأمر. المؤلف ذكر أمثلة، قال: فما دل منها على الماضي فهو اسم فعل أمر، نحو هيهات، هيهات، هيهات، اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي، وهو بمعنى بعودة، بعودة، بعودة، بعودة، اسم ولا فعل لحر؟ فعل. هيهات لما شابهت بعودة سميت اسم فعل ماضي، فهي اسم، لكن لما شابهت الماضي قيل لها اسم فعل ماضي. قال: وشتان بمعنى افترق، شتان بين كذا وكذا بمعنى افترق، افترق فعل لكن شتان اسم، فشابهتها في المعنى لا في اللفظ. قال: لذلك يقال هيهات العقيق، هيهات العقيق، وادي، وادي، فتعرب هيهات هنا ماذا؟ اسم في بداية الجملة شو يعرب؟ مبتدا خلاص قلنا اسم إذا يعرب مبتدا خلاص. قال وما دل على الأمر فهو اسم فعل أمر نحو صه بمعنى سكت نقول صهن دخل عليها التنوين إذن هي اسم لكنها بمعنى سكت هي بمعنى سكت وسكت فعل إذن اسم فعل أمر لأنها بمعنى سكت وكذلك سكت ومه مه بمعنى اكفف انتهي اكفف يعني بمعنى اكفف فتقول مه بمعنى انتهي فنقول مهن إذن قبلت علامات الاسم لكنها بمعنى الفعل قال وما دل على الحال وهو المضارع فهو اسم فعل مضارع نحو أف بمعنى أتضجر لذلك جاءت منونة في القرآن ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فجاءت منونة إذن هي اسم لكنها بمعنى فعل الأمر وهو بمعنى أتضجر إذن ولا تقل لهما بمعنى أف ولا تقل لهما أف بمعنى أتضجر ولا يلزم أن تقل للوالدين أف بعضهم قد تقول هي بالمعنى طيب نأخذ علامة الحرف ونقف قال علامات الحرف قال والحرف ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل طيب الأصل في العلامة أن تكون وجودية أم عدمية الأصل في العلامة أن تكون وجودية هو قال هو جعل العلامة علامة الحرف وجودية أم عدمية وجودية هو جعلها عدمية لأنه قال الحرف لا يصح معه علامة الاسم ولا يصح معه علامة الفعل إذن جعلها عدمية يعني لا هذا ولا هذا جعلها عدمية وهل يصح أن يكون العدم علامة أين الدكان فأقول لك الدكان هو الذي ليس له علامة أين ستذهب أنت لا نقول إذا كانت العلامة متى تصح متى يصح أن تكون النفي عدم الوجود علامة إذا كانت محصورة مثلا جيم ح خ فأقول لك الجيم هو الذي فيه علامة من أيمنه نقطة من اليمين والخاء في اليا والحاء ليست له علامته ليست له نقطة صح لأنه محصور إذن العدم إذا كان محصور فيصح قال والحرف ما لا يصح معه دليل أي علامة علامة دليل الاسم ولا دليل الفعل قال علامات الاسم والفعل لا يصح أن تكون علامة لسواهما نعم لا يصح أن تكون علامة لسواهما وسواهما هو الحرف وليست له علامة وجودية بل علامة عدمية فعدم العلامة له علامة Adab. Bisa betul kopi dia nyetak dari mesin fotokopi itu enggak tahu dia mana bisa mana bisa mana bisa beda mesinnya lagi enggak ada kayak gitu sih di kampus itu apa ini aja lebih murah kata dia tapi entahlah belum pernah nanya pak Allah طيب سريعا قال هو وليست له علامة وجودية بل علامة عدمية، فعدم العلامة له علامة، فإنه إذا كان هناك ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء كما قلنا مثلا هذا كمثال، هناك ثلاثة أشياء وعرفت اثنين فقد عرفت الثالث. ولو قيل لك، ولو قيل لك سيأتيك خالد وصالح وعامر، فلما دخلوا عليك سمى خالد قال أنا خالد، والثاني قال أنا صالح، إذن الثالث سيكون من؟ سيكون عامر، إذن صح أن يكون هذا علامة. قال سمى خالد وصالح نفسهما فستعرف أن الثالث هو عامر. قال الحريري في الملحق: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، مثاله حتى وثم ولم وهل. قال فإنك، طبعا حتى تأتي حرف نصب، تأتي أربعة معاني، وتأتي حتى حرف عطف يا فتى، وحرف جر ثم حرف الابتداء، ويا عجبا حتى الكليب سبني حتى ما لها من ألسني. إذن تأتي حتى حرف عطف، وتأتي حرف جر حتى مطلع الفجر، أو تأتي ما بعدها ينصب، وتأتي ابتدائية لها عدة معاني، وثم نعم و ثم حرف، ثم حرف حرف عطف وحروف العطف ومنها، ولم حرف جزم، جزم وهل حرف استفهام. قال فإنك لا تستطيع أن تدخل على واحد منها علامة من العلامات السابقة في الاسم والفعل. ثم المؤلف مثل بهذه الأمثلة ليدل على أن الحروف تنقسم إلى مختص وغير مختص. مختص بمعنى تدخل على نوع من الأسماء، مثلا لم، لم هذا حرف مختص أم غير مختص؟ مختص، لا يدخل إلا على الأفعال، إذن هو مختص ويدخل على أفعال. إذن هناك حروف تختص بمختصة بالأفعال. حروف الجر الباء والكاف مختصة أم غير مختصة؟ مختصة ب، مختصة بالأسماء. هناك حروف غير مختصة كهل، نقول هل قام زيد، هل زيد قائم، إذن هذه غير مختص، يدخل على هذا وعلى هذا. إذن هناك حروف مختصة إما بالأفعال أو الأسماء، وهناك حروف غير مختصة. طيب حتى ما بقي المنظومة، أتينا بسؤال الأسبوع في الدرس الماضي، من أجاب عنه؟ الفرق بين البدل والنعت، ما أحد؟ يبقى السؤال في ذمتكم إلى الدرس القادم، يبقى في ذمتكم. طيب أعربنا الاستعادة، نعرب البسملة سريعا، من يعرب البسملة يحاول، حتى الذي ما تعلم الإعراب وإن سقط نرفعه سويا. ها، من يعرب البسملة سريعا؟ لا أحد، تفضل. حرف جر وعلامات، حرف جر، طيب حرف جر وعلامات حروفه، وعلامات جره كسرة، الباء حرف جر، وتقول علامة جره، لا، الباء، الباء حرف جر وهو حرف مبني على كسرة، مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب. الباء اسم مجرور، نعم مجرور ب، اسم مجرور ب بباء، بالباء، وعلامة جره كسرة، الكسرة الظاهرة على آخره. من باب المراجعة، الباء حرف يدل على الإنصاف، لكن هنا يدل على الاستعانة أو الإنصاف، يدل على الاستعانة أو الإنصاف. طيب باسم الله لفظ الجلالة، طبعا الصح ان احنا نقول لفظ الجلال، ما نقول لفظ الجلاله، لكن يلا جرى على الناس ان يقول لفظ الجلال ولا لفظ الجلال. طيب الله مضاف اليه، مضاف اليه، نقول اسم وهو مضاف، هذا مضاف، ولفظ الجلاله مضاف اليه، مجرور وعلامه جره كسره ظاهره، وهو اسم، لماذا؟ الالف لام وجود الكسره فيه. بسم الله الرحمن، أحسنت، يعرب بدل، يجوز إعرابه بدل ويجوز إعرابه صفة. وهذا هو السؤال، لو أجبتم لعرفتم. نحن نقول صفة أو بدل، لو عرفنا الفرق لماذا؟ هنا من العلماء من أعربه نعت صفة، ومنهم من أعربه بدل. ما هل يصح أم لا يصح؟ أو طبعا يجوز الوجهين، لكن المشهور عند أغلب العلماء هو نعت. نعت نقول صفة، وصفة المجرور مجرور الرحمن الرحيم صفة ثانية، صفة ثانية. هل يجوز إعرابه بدل؟ يجوز إعرابه بدل. سأتيكم أنا بفرق واحد وعليكم البقية، سأتيكم بفرق. من أعربه بدل؟ ركز، البدل، الفرق بين النعت والبدل، البدل هو المقصود، أما النعت ليس مقصود. أقول جاء محمد الطويل. الطويل هذا إيش إعرابها؟ صفة. هل أنا أقصد أساسا الطويل أم أقصد محمد؟ ها؟ محمد. إذن النعت هل يكون مقصود لذاته؟ هل يقصد لذاته؟ لا، ما أريد أنا، حتى لو حذفت قل جاء محمد انتهى. لكن في البدل يقصد لذاته، أعجبني محمد علمه. أنا أعجبت بمن؟ بمحمد أم بالعلم؟ قصدت البدل، قصد أساسا لماذا؟ لذاته، أعجبني محمد علمه، فأردت أنا أريد علم محمد، أنا أريد علمه. أما لو قلت جاء أعجبني محمد، ما أعجبني محمد، لا، أنا أردت العلم فقط. إذن الفرق، النعت لا يقصد لذاته لكن البدل يقصد لذاته. نفس الكلام هنا، فمن قال الرحمن مقصود لذاته لأنه يدل على الذات، ويصح أن نحذف لفظ الجلالة ونقول باسم الرحمن، أو ما يصح؟ يصح نقول، لكن بعكس الأولى، جاء محمد الطويل، نقول جاء الطويل، ما يتضح المعنى. فمن قال هذا مقصود لذاته قال يجوز أن يعرب بدل، ومن قال لا، الأسماء هذه تبع لهذا فهو نعت، فهو نعت. أخذنا في المنظومة البيت الأول، وهو قلنا عدة أبيات، لكن دخلنا في البيت الخامس فقلنا اعلم بأن العلم بالتعلم، اعلم بأن العلم، قلنا كلمة التعلم تدل على التفعل، تدل على تكلف الشيء، تصبر بمعنى تكلف الصبر، تحلم تعلم الحلم، تدل على التكلف. إذن دليل على أن العلم يحتاج أن تبذل له الوقت، تبذل له الجسم، تبذل له المال، تبذل، لا يأتي العلم إليك يعني إلى عندك، لا، لا بد أن تتعلم. قد خرج لأجل التعلم من؟ موسى نبي، مع ذلك سافر إلى الخضر، ومن أجل ماذا؟ من أجل ثلاثة أسئلة. أما إذن هذا هو أصل، إذن هذا موسى وحي، كان سيقول أنا يوحى إلي خلاص، لكن مع ذلك خرج وكابد السفر واوى. إذن إنما نعم، اعلم بأن العلم بالتعلم. الآن المؤلف يذكر لنا وسائل العلم، اعلم بأن العلم بالتعلم. الأولى بذل الجهد، بذل الجهد. قال والحفظ، لا بد أن تحفظ، أما علم لا تحفظه، ما تعرف كذا الكتاب في البيت، ما عرف كذا الكتاب في البيت، طيب الكتاب في البيت. أذكرهم عندنا نكتة، يعني في اليمن الرجل كان لابس الجبة عمامة كذا، بعدين خرج يعني منظره وهو لا يقرأ ولا يكتب، كان فوق الحمار يركب، جاءت امرأة اقرأ لي هذه الورقة، قال ما أعرف أقرأ. قالت أنت لابس ما شاء الله، أخذ العمامة وضعها في الحمار فوق الحمار وقال اقرأ يا حمار. إذن ليس بالله، لابد من الحفظ، لابد من الحفظ. إذن اعلم بأن العلم لا تغرك، موجود. ورجل آخر يعني اليوم كله نكت، رجل آخر دخل يعني كل مرة يذهب إلى المسجد بملابس يعني طبيعية، امرأته قالت يوم الجمعة لا، لابد أن تلبس، قال لا، قالت له لا يلبس، لبس الجبة والعمامة ودخل المسجد. في ذلك اليوم ما أتى الخطيب، الناس نظروا هذا شيخ، هذا شيخ، اطلع، ما الله ما أعرف، قالوا لا أنت الشيخ. طلع فوق المنبر بعدين إيش قال؟ قال قد قلت لها، لمن؟ لزوجته، وأشهدكم أنها طالق، لأنه وقعته في موقع يعني محرج. إذن اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ، لا بد من الحفظ. ما هو الحفظ؟ ما تعريف الحفظ؟ هو العلم بالمسموعات، العلم بالمسموعات واستحضارها. الحفظ هو أن أعلم المسموعات وأستحضرها، أستحضر هذا الشيء. إذن اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ، استحضار المسموعات و نعم العلم بالمسموعات واستحضارها، والإتقان، الإتقان هو الإحكام. إذا حفظت فأتقن، وإذا فهمت فأتقن. إذن اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. ما هو التفهم؟ هو إدراك المعنى المراد. التفهم هو إدراك المعنى المراد، ما يأتي يأخذ اللفظ هكذا، لا. أن تقرأ، ما الفرق بين أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وتعرف المعنى العام؟ ما الفرق بينك وبين العامي؟ لا، طالب العلم يعرف أن في هناك أشياء لا بد أن يستنبط أشياء. هنا يختلف الناس، تجد هذا عالم وهذا أعلم وهذا، لماذا؟ المتن واحد، لكن هناك من يخرج الكنوز من هذا المتن، هناك من يغوص على الأسرار. لذلك تلاحظ تفسير القرآن، منهم من يفسر مجلد، هناك من يفسر 20 مجلد، 30. القرآن هو القرآن، لكن تختلف الأفهام. إذن اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. والعلم قد يرزقه، قد يرزقه الصغير. إذن العلم لا كبير ولا صغير، والعلم قد يرزقه الصغير. قد فلان 50 سنة وفلان 20 سنة أتى وبرز، لماذا؟ جد واجتهد. والعلم قد يرزقه الصغير. أولا نعلم أنه لا بد من جد واجتهاد، ثم هذا العلم محض فضل من الله عز وجل. إذن والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. إذن العلم، أنت 20 سنة إذن نعطيك مقياس، لا، ما مقياس، قد تبرز أنت ما لم يبرزه الآخر. ثم قال الأبيات طبعا واضحة، قال فإنما المرء بأصغريه، فإنما المرء بأصغريه. ما هما؟ قال بعد قبل ذلك ليس برجليه ولا يديه. المرء ليس بالرجل ويد، فلان ضخم فلان كذا، لا. فإنما المرء بأصغريه، ليس نعم ليس برجليه ولا يديه. ما هما؟ قال لسانه وقلبه. المرء يعرف بقلبه ولسانه. القلب هو البئر فيه العلم، واللسان يغرف من هذا البئر. إذن لماذا كان القلب واللسان هنا؟ هو من يعل، هذا المكان هو وعاء لفهم العلم. ما الذي يعبر عن هذا؟ هو اللسان. لذلك يقال المرء بأصغريه. لماذا سمي أصغرين؟ صغير، عضو صغير، والقلب عضو صغير، لكن هما يرفعان الرجل الضخم وإما يوقعانه. إذن المرء، لذلك يقال في المثل السائر المرء بأصغريه، المرء بأصغريه. قال فإنما المرء بأصغريه، ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب. لسانه وقلبه المركب، أين مركب؟ في صدره. وذاك خلق عجب، يعني هذا خلق عجيب. ترى رجل عطاء، عطاء كان رجل أفطس أسود، أعني فيه كل العيوب، مع ذلك كان إمام، لا يفتى في الحج إلا عطاء. المرء بأصغريه، المرء بأصغريه. قال وذاك خلق عجب، يعني عجيب، كيف أن المرء يرتفع أو يسقط بالأصغرين، بالقلب وباللسان. ثم ذكر وسائل العلم فقال والعلم، والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. العلم يحصل بهذه الأسباب. قال والعلم بالفهم. ما هو الفهم؟ قلنا هو إدراك المعنى المراد. الفهم هو إدراك المعنى المراد. هذه آية، ما المراد من الآية؟ هذا حديث، ما المراد من الحديث؟ إذن والعلم، والعلم بالفهم وبالمذاكرة. ما هي المذاكرة؟ المذاكرة احنا نحن نطلق عليها في المصطلح الآن، أذهب أقرأ هكذا، هذه تسمى مطالعة. المذاكرة تكون مفاعلة بين اثنين، هذه تسمى مذاكرة. أما إيش تفعل؟ أنا أذاكر، هذه تسمى، قد غلب على الناس أن تسمى مذاكرة، تسمى مطالعة. المذاكرة تكون بين قرين وآخر. ومتى تكون المذاكرة فعلا قوية؟ إذا ذاكرت مع قرين جاد. أما أنت تأتي بقرين بليد ستتبلد، لابد أن تأتي بقرين. فإذا لم يجد قرين يحاول أن يصطنع له قرين. قد كان الزهري يأتي بالجارية ويقول لها حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، ثم يقول ما أعلم أنك لا تحفظي، لكن أردت أراجع العلم فقط. أنت حاول وأنت في المسجد وأنت تكلم في العلم وإن لم يسمع لك أحد. إذن والعلم بالفهم وبالمذاكرة، إذن المذاكرة هي مراجعة متلقي العلم علمه، أن يراجع متلقي العلم علمه مع قرين جاد، مع قرين جاد. قال والدرس، ما هو الدرس؟ الدرس هو تكرار، هو التكرار. الدرس مأخوذ من مأخوذ من التكرار. الدرس تكرار العلم على النفس وإعادته، تكرار هو إعادة الشيء على الذهن وإعادته. إذن الدرس تكرار العلم على النفس، تكرار العلم على النفس وإعادته عليها، وهو مأخوذ من العود والتكرار. إذن والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس. والفكرة، ما هي الفكرة؟ الفكرة هي تحقيق النظر في الشيء، تحقيق النظر في الشيء. تخيل حديث ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير، لو نقول استخرج منه فائدة سنخرج بثلاث أربع فوائد. الشافعي يخرج منه قريب 100 فائدة، قريب 100 فائدة. إذن هذا هو العلم، المذاكرة، أن تفرغ عقلك في هذه المسألة وتستنبط منها أشياء كثيرة. إذن والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس. والفكرة، قلنا الفكرة هي إعادة النظر أو تحقيق النظر فيما في الشيء، في الشيء. قال والمناظرة، ما هي المناظرة؟ المناظرة هي المباحثة مع شخص من أجل إقامة الحجة، من أجل إقامة الحجة على الدليل. أناظرك في مسألة، أنت تقيم عليها الحجة وأنا أقيم عليها الحجة، ثم ننظر من هو أقوى حجة لنخرج بفائدة. أما مناظرة فيها جدال وفيها لا فائدة فيها، فاترك هذه، اترك هذه. إذن والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فرب إنسان ينال الحفظ، إنسان يحفظ ويورد النص، يأتي بالنص ويحكي اللفظ، يأتي باللفظ كما هو، وما له في غيره نصيب من ما حواه العالم الأديب. إذن الحفظ وحده لا ينفع، يأتي يحفظ يحفظ يحفظ، عالم قد ربما يحفظ قليل لكن يأتي بألفاظ كثيرة. وصلى الله عليه وسلم.